العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ صلاح خير الجزاء على التلاوة دي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا وله في ميزان أعمالنا يوم القيامة. سورة النور هنديلكوا فكرة عنها سريعا كده من أولها للأخيرة، وبعدين نقول الخطيرة عشان ما نطولش عليكم. انتوا صارين طول الليل ويظهر نتوا وبيتوا زي حالاتنا كده، شواب مش شباب يعني، فتعبانين، فاحنا هنتكلم عقل الصورة بسرعة يعني كده. ربنا في مطلع الصورة كده يقول لي سورة أنزلناها وفرضناها. الله، طب ما كل الصور مفروضة، كل الصور اللي في القرآن مفروضة، لكن دي سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وتتكلم في مطلعها كده عن حد القذف وحد الزنا وحد اللعان، ثلاث حدود في مطلع السورة. وبعدين تتكلم عن حادثة الإفك وما تحدث فيه الذين تحدثوا ولاكت ألسنتهم ووقعوا في يعني في سيرة أشرف بيت عرفته البشرية حتى الآن، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بيت النبوة، بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فأدي حادثة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. يا سلام، بقول منكم يعني احنا شوفوا ربنا سبحانه وتعالى، عشان يعني لما نمشي كده ونلاقي واحد مذنب ما نقولوش انت طلعت من دائرة الإيمان. ايه هو ده؟ ربنا اللي هو اللي مطلع على الكون ده يقول ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وبعدين يقولنا بعد كده ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. مين اللي أشعر الفاحشة؟ المنافقون وبعض من الذين صاروا على مسيرتهم، ثلاثة من إيه؟ من الصحابة الأجلاء، حمنة بنت جحش أخت السيدة أم المؤمنين زينب بنت جحش زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني مصطح ابن أثال، وده إيه؟ يبقى ابن خالد السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأبو بكر ينفق عليه، والثالث حسان بن ثابت وهو يعني شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام وله صولات وجولات، حسان بن ثابت. الثلاثة دول أقيم عليهم حد القذف، ثلاثة أقيم عليهم حد القذف لأنهم يعني مشيهم وراء إفك الأفاكين وكذب الكاذبين من المنافقين، واللي كان بيتولى كبره منهم اللي هو عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. وبعدين يقول لنا كده لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يبقى هي سورة أنزلناها وفرضناها مفروضة، خلاص نمشي كده نشوف المجتمع ده الجميل ده. سيدنا أبو بكر يغضب على إن قريبه هذا مصطح ده يتحدث ويمشي ويتحدث في عرض ابنته، فيقسم بالله إنه مش هينفق عليه بعد كده، فقير هو، فينزل القرآن. يا سلام على عظمة الله الخالق جل وعلا، ده ينزل من فوق سبع سماوات يقول له ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الله، شوف القرآن ينزل إزاي، يوم يقول إيه أبو بكر اسمع كده يقول بلى أحب أن يغفر الله لي ويرجع النفقة تاني. شوف النفوس الطيبة الطهرة، النفوس الطيبة لا يمكن أبدا تهتز وتتأثر لأي شيء يصيبها، لكنها تتعالى على هذه الأمور وتفاس بالامور الدنيويه دي. بعد كده يقول الله سبحانه وتعالى الايات بعد كده يقول ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني جزاءهم الحق، دينهم هنا جزاءهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وبعدين يجي بعد كده البراءة تنزل بقى، فكروا ايه ده؟ بيت ده أعظم بيت لا يمكن أبدا أن يلوث أو أن يدنس أو أن يصاب بأذى أو بسوء، إنه بيت النبوة، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. يقول ايه؟ يقول بعد ذلك الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون. تنزل براءة من فوق سبع سماوات، اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. تمشي الآيات بعد كده عند اول سورة كده، سورة انزلناها وفرضناها وفيها حدود، حد الزنا وحد القذف وحد اللعان، الزوج اللي يتهم زوجته في حد اللعان معروف. انت في اول السورة، هو المجتمع بتاعنا ده او الدين بتاعنا دين عقوبات؟ لا، ده الاول بيبقى في الدين صيانات. فاذا ما لم يلتزم المجتمع بهذه الصيانات لابد تحصل العقوبات. ايه الصيانات اللي حصلت في المجتمع؟ شوفوا بقى كده الصورة فيها صيانات في الايه، في البيوت، اداب البيوت. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. كانوا قبل الاسلام او في بدايه الاسلام، قبل الاسلام كان الواحد منهم كده يبيع في بيته ومع زوجته وقاعد على هيئه ما يصحش ان حد يشوف فيها، وبعدين يبص يلاقي اللي قدامه ايه داخل عليه، واحد غريب داخل عليه. سيدنا عمر يقول ايه؟ يقول يا رب دخل عليه واحد مره ولا ايه على هيئه يعني ظاهر فيها سوءته، فقال يا رب يا مش ما ينزلش، ينزلش حاجة تأدب الناس دي، ما تنزل تأدب الناس دي، ما هنعمل لهم ايه؟ ما مقضي على كده. فيقول ايه؟ ينزل القرآن. دي من ايه؟ دي من شفافيات سيدنا عمر. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم. وشوف بقى الحاجات الحلوه دي، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا وازكى لكم. اما نيجي بقى من غير موعد ولا حاجه تروح ايه يعني نقول لهم انا يا اخي مش مستعد، يقول لك ليه يا اخي انا رايح اقابل رئيس الوزراء، يعني تقول لي مش مستعد؟ لازم تستعد، ما ربنا قال كده، ما تتأدبوا بأدب القرآن، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليهم. بعدين ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، اللي هي إيه؟ الفنادق والاصطلاحات اللي بتبقى دي، أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يبقى آداب في البيوت، آداب على إيه؟ في داخل البيت. سيدنا أبو موسى الأشعري جه استأذن على الرسول صلى الله عليه وسلم، اتعلم الاستئذان، استأذن على عمر بن الخطاب، على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، استأذن مرة واثنين وثلاثة، وراح جاي منصرف ما فتحلوش سيدنا عمر، وهو منصرف نادى عليه سيدنا عمر قال له انصرفت ليه؟ قال له سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال له أنا ما سمعش الحديث ده، اما انك تجيب لي شاهد على قولك ده شاهد عدل، او حد في ظهرك انا تكذب على الرسول عليه الصلاه والسلام. طلع سيدنا ابو موسى الاشعري يدور على واحد، فوجد واحد من صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام، جاء شاهد معاه، قال انا اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث. يبقى ايه؟ شوف حتى مش عايز اي شيء يكون كذب على الرسول عليه الصلاه والسلام. الاستئذان ثلاث مرات، الاستئذان ثلاث، فان اذن لك والا فارجع. يبقى ده الاستئذان على البيوت، اداب الدخول على البيوت. في اداب في الشوارع، اداب في الشارع، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن. مجتمع نظيف يا أخي، إيه النظافة دي؟ إيه النقاء والطهارة اللي تعلمناها دي من القرآن؟ لو إن الأمة على هذا المستوى لم يكن هناك سوء ولا فحشاء ولا أي شيء من الأشياء اللي الواحد يعني يأنف إن يقولها بلسانه. وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن المسلمات النساء المسلمات أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. التابع غير الإربة من الرجال هو الرجل العجوز الكبير، العجوز اللي بتطلق على المرأة في اللغة العربية، الشايب يعني الشيخ الكبير. الشيخ وأبونا شيخ كبير، القرآن هو شيخ، الشيخ الكبير اللي ما ايه اللي ملوش قرب في النساء، او التابعين غير الاربة من الرجال، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وبعدين يعلمهم الادب تاني، ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا صيانه ثانيه، صيانه في الشارع. في حاجه ثانيه كمان، احنا لازم ما تجيش العقوبات ديت الا بعد صيانات وقيات. ايه بقى؟ قلنا اداب الايه، اداب الاستئذان على البيوت واداب الشارع. لابد نزوج اللي ايه المحتاجين للزواج، لازم نعرفوه يا اخي. وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليهم. وليستعفف كمان بقى الصيانات هي ثانيه، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البراء. كان عبد الله بن ابي بن سلول الغابي ده راس المنافقين، كان عنده جاريتين وكان بيكرههم على انهم ايه يشغلهم ويقبض من وراهم فلوس. فقال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا، تكسبوا من ورا الاعراض والفروج مصيبه وكارثه، ولتبتغوا عرض الحياه الدنيا. ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. يعني من بعد اكراهكم لهن، وهم دخلوا في الاسلام بقى خلاص وعايزين يتادوا، فان الله من بعد اكراهكم لهن غفور رحيم. يبقى ايه صيانات هي كلها. يجي بعد كده المجتمع ده لازم ايه، لازم ربنا المجتمع اللي بيصون نفسه في الشارع وفي البيوت وفي وبيزوج الايه المحتاجين للزواج، دي صيانات كلها. بعد الصيانات ديت اللي يقع في جريمه من الجرائم لازم يقام عليه العقوبه. يبقى اذا المجتمع بتاعنا الاسلامي مش مجتمع عقوبات الاول، لا. يعني واحد يقول لي والله الاسلام بيقطع يد السرق، يا اغبياء، ده قطع يد السرق ما بتحصلش الا بعد قيود وشروط، يشهد عليه اثنين ويفرج من ايه، من مكان حرز مصون، يعني يفرج من خدمه وياخد يعني نصاب معين يقطع فيه اليد. واحد بيقول، واحد ملحد بيقول لواحد مسلم، انتوا الايد بتاعتكم يا مسلمون الايد لما بتقطع بتدفعوا نص الدية، 500 دينار ذهب. طب ازاي تقطع في ربع دينار؟ تقطع في ربع دينار في اللي هو ايه، اللي هو يد قطع يد السارق. فراح بيقول له ايه، يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. فراح رد عليه قال له بقى ايه، عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة تفهم حكمة البال. دي حكمة ايه، لما كانت يد خائنة لازم تقطع، لكن لما تكون يد امينة تصان وتدفع فيها. والقطع مش قطع، القطع اذا كان خطأ او عند فنصف الدية دي معروفة دي من ناحية الشرعية، لكن لما تكون يد خائنة ومختلفة وعايشة على دماء الناس وتسرق زي ما تبقى مين يرحمها دي، عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. يبقى اذا احنا عندنا اقامة الحدود بعد ايه، بعد ما ندي كل واحد حقه. بنزوجهم اهو، بنزوجهم وانكحوا الايام، الايام الايم التي الذي لا زوجة له من الرجال والتي لا زوج لها من النساء. انكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله فضلا. والزواج ده ايه، مصدر رزق، وده عايز كلام تاني. لما نمشي بقى بعد كده، اذا الاسلام لما واحد يقول الاسلام ده هو عقوبات وزواج، بيقول له لا، العقوبات دي بعد ما ايه، بعد ما ينظف المجتمع تمام، بيجفف منابع الجريمه، يجفف منابع الجريمه. سيدنا عمر بن الخطاب في عام الرماده، عام الجوع، كان في جوع، وبعدين جم واحد سرق واحد عبد، ما هو شيء، ما هوش حر، عبد. اول ما مسكوه قال له انت تسرق ليه؟ قال له انا عبد وجائع، انا جائع. قال له من سيدك؟ قال سيدي المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ابو عمر، ومغيرة بن شعبة ده ايه؟ ده قائد من قواد المسلمين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ابو عمر رضي الله عنه وارضاه، قال له لئن سرق مرة ثانية قطعت يدك انت، انا حقطع ايدك انت. ليه؟ لانه جائع. جائع يبقى احنا عمرنا ما بنقطع نقيم الحدود الا بعد ما نكفي الناس من ايه؟ من الحاجة. ده المجتمع النظيف، المجتمع العفيف، المجتمع الراقي. الاسلام الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. بعد ما قلنا كده بقى، بعد انتوا عرفتوا كل ده، يجي في اخر الصورة عشان نربطها لكم ونختم. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، مش امنوا بس، امنوا منكم وعملوا الصالحات، وعدهم بيه ربنا ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. طب هنعمل ايه؟ واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. كل دي مقومات المجتمع، المجتمع اللي عايز يبقى امن واستخلاف وقياده ورياده على المجتمعات كلها، هو ده المجتمع اللي ربنا وعده بالامن. وبعدين واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا وبعدين بعد كده قلنا ده هنقول الكفار ده عندهم اسلحه وعندهم امكانيات وعندهم تكنولوجيا وعندهم كذا. يوم قلنا ايه؟ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض. بعد الايه على طول، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وماواهم النار ولبئس المصير. وبعدين تيجي بعد كده في ختام السوره اداب الاستئذان في داخل البيوت، صيانه البيوت. ده اداب الاستئذان داخل البيوت. يا اولادي الصغار يستاذنهم والكبار يستاذنهم. يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات يستاذنهم من قبل صلاه الفجر. يبقى الراجل مع زوجته واولاده الصغيرين يعلمه كده، اوعى تفتح عليه الباب الا لما تخبط، تستاذن ابن صغير او ايه او الخادم اللي عنده. يستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيره في وقت القيلوله، وحين تضعون ثيابكم من الظهيره، ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الايات والله عليم حكيم. الله، ايه ده؟ ايه الحاجات دي؟ وبعدين والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، قواعد ليها برضو احكام. يا جماعه ايه ده؟ مجتمع اهو، ده الاسلام اهو، الاسلام. وبعدين يجينا بعد كده في اخر السوره فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. التحذير ده في الصوره، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. جاء واحد الامام مالك رحمه الله في المدينه وقال له يا امام انا اريد ان احرم بالحج، احرم بالحج، انا اريد الاحرام بالحج، انا الاحرام بالحج، من اين احرم؟ قال من حيث احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذي الحليفه، ذي الحليفه اللي هي ابيار علي اللي معروفه دلوقتي. قال له اني اريد ان احرم من البيت، من بيتي. قال له لا تفعل. قال له اني اريد ان احرم من المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، انا احرم من المسجد. قال لا تفعل، انت هتطول ليه على نفسك؟ احرام ليه؟ فقال له ايه؟ طب فيها ايه يعني دي؟ قال الامام مالك قال له اني اخشى ان تصيبك فتنه. قال اي فتنه في ذلك؟ قال اما سمعت قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قال اي فتنه في ذلك يا امام؟ ان هي الا اميال ازيدها، انا اميال بزيدها بس قبل الاحرام. لانه قال له لا تفعل، ويعرفوا انه حتى في الاشياء الخاصه دي ما تحرمش، ما تنويش الاحرام، البس لبس الاحرام اغتسل، لكن تروح تحرم منين؟ من ذي الحليفه حيث احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سوره النور، وهي نور فعلا، وجزاه الله خير الشيخ قرأ كده، واحنا ايه في هذه الليله، ليله مباركه، نسال الله ان يجعلها لنا ولكم في ميزان اعمالنا يوم القيامه. ولما الخاطره بقى، فاحنا قعدنا في الاعتكاف لمده 10 ايام وهننصرف، وكل واحد منا هيروح ايه لحياته العاديه. فلا بد ان احنا نشوف دستور الافتراق ايه لما نيجي نفترق كده. في دستور علمونا الاسلام كان الصحابيان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقيا وجلسا معا مدة ونويا الافتراق كان يفترقان على هذه الصورة التي قال عنها الامام الشافعي رحمه الله ان في القرآن صورة لو وعاها الناس في حياتهم لكفتهم. ما هي هذه الصورة؟ والعصر. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر قسم يسلموا على بعض كده ويقول له ايه اوعى تنسى الاعمال اللي احنا عملناها في الاعتكاف دي، اوعى تنسى قراءة القرآن، اوعى تنسى ان احنا كنا نشد المئزر ومنشط في العصر الاواخر من رمضان، اوعى تنسى هذا. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصلوا بالصبر. هذه الخطرة التي أردت أن أقولها لكم وأذكركم بها وأذكر نفسي بها، ولنلتقي على هذه الصورة إن شاء الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. سمعت بعض الأبناء الصغار اللي جايين معانا، لا تنزعجوا، فإن الإمام أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عندما كان يختم القرآن الكريم كان يدعو أبناءه الصغار ويجلس بعد ختم القرآن يدعي ويكونوا هم جالسين يحضروا الدعاء. وبارك الله في الأمهات اللائي أحضرنا أبنائهن في مثل هذه الختم، بس في ختم القرآن يبقى يحضر هذا عشان ينالهم بركة الدعاء بتاع القرآن الكريم. ونسأل الله أن يبارك في أولادنا وفي أولادكم وفي أولاد المسلمين جميعا، وأن يبارك خطواتكم إن شاء الله، وأن يحفظنا ويحفظكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة الله أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.